بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع

والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما

هكذا ايها السادة، كنا مع هذه التلاوة الطيبة المباركة، كنا مع الكلم الطيب الطاهر، كنا